السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فما قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصداق. الصداق هو عوض على عقد النكاح، عوض في عقد نكاح وما يلحق به، ما يلحق بعقد النكاح كالوطء بشبهة، فهو عوض في عقد نكاح قبله أو بعده، يعني قد يكون قبله وقد يكون بعده، فهو عوض في عقد نكاح وما يلحق به كوطء شبهة قبله أو بعده، وهو مشروع اتفاقا. قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال الله جل وعلا: فآتوهن أجورهن. قال هنا: يسن تخفيفه، يسن تخفيفه، فيسن أن يخفف المهر. ولذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره، فيسن تخفيفه. وتسميته في العقد يستحب أن يسمى في العقد بأن يقال على كذا، مثلا على 10,000، فيسمى في العقد قطعا للنزاع، فإن لم يسمى صح. ولذا قال الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فهنا هذه الآية تدل على أنه يصح أن تنكح المرأة من غير أن يفرض لها، يعني من غير أن يسمى لها المهر، لكن لها مهر، لها مهر، لكن ما يسمى، يسكتون عنه حياء أو نحوه، يعني لا على أنه لا مهر لها، لها مهر لكنه مهر لم يسمى، على أنه مهر لم يسمى. وتقدم لكم حديث ابن مسعود في رجل مات وقد ترك زوجة لم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، فهو لم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. تقدم هذا، وأن هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه سلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك. وعلى ذلك فيستحب أن يسمى قطعا للنزاع، قطعا للنزاع. قال: من 4 درهم إلى 500. فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وهو في مسند أحمد أن عمر رضي الله عنه قال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لو كان فيه كرم لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى به، ولو كان فيه تقوى لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى به، بخلاف الثمن في مثل الأضحية، مستحب أن تكون هي الأغلى ثمنا، هذا لا، ليس الأمر كذلك، بل خير الصداق أيسره. قال: ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا امرأة من بناته إلا 12 أوقية، إلا 12 أوقية. وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدرون من نش؟ قالوا: لا. قالت: 0.5 أوقية. قالت: فتلك 500 درهم. صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وهذا شيء يسير. إذن لا يستحب أن يغال في المهر، أن يغال في المهر، لكن لو غال فيه صح وكره، لكنه يصح ويجوز مع الكراهية. ولذا قال الله جل وعلا: ولو آتيت وإن آتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار هو الشيء الكثير من الذهب، هو الشيء الكثير من الذهب. وهذا لبيان الواقع، هذا لبيان الواقع، لا لبيان أنه لا يكره، وإنما هو لبيان الواقع، إنما هو لبيان الواقع. إذن الأفضل تخفيف المهر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن غالى فيه فهو خلاف الأفضل، فهو خلاف الأفضل. وما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكرت عليه امرأة على المنبر وهو في البيهقي ونهى عن المغالاة فاستدلت بالآية، فهذا لا يصح، لا يصح إسناده إلى عمر رضي الله تعالى عنه. يقول: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. وإن قل كل ما صح ثمنا، يعني ثمنا في مبيع ولو درهم، صح مهرا وإن قل. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. قال: وإن أصدقها، قال: أو أجرة، كذلك ما صح أجرة، يعني ما يصح أن يكون أجرة، ما يصح أن يكون أجرة من عين أو دين أو منفعة، فإن كذلك في البيع من عين أو دين أو منفعة، فما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، وإن قل. وعلى ذلك فلو أنه، لو أن المهر أن يعمل عنده، أن يعمل عند الأب مثلا، أو استأجرته المرأة لأمر، وكانت الأجرة هي مهرها، فلا بأس بذلك، كما جاء في القرآن: إني أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 حجج. إذن يصح ما كان ثمنا في مبيع أو كان أجرة في عين مؤجرة. قال: وإن قل، وإن كان يسيرا كما تقدم، التمس ولو خاتما من حديد. وفي الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نكحت امرأة على نواة من فضة، نواة، على زينة نواة من فضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. قال: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، لم يصح، لأن الفقهاء كما تقدم يرون أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرب، ومنها تعليم القرآن. والصحيح ما تقدم لكم هو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، وأنه إن كان فقيرا محتاجا فيصح، يصح أن يأخذ أجرة على تعليمه للقرآن، تقدم هذا. فهنا كذلك. ولذا جاء في حديث ذاك الرجل المحتاج الذي قال مسلم التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجده حتى الخاتم من حديد. فقال النبي فقال مسلم قد ملكتكها بما معك من القرآن، في رواية فعلمها القرآن. وعلى ذلك فيصح إن كان فقيرا، وإن كان غنيا فهل يصح أن يكون تعليمه للقرآن مهرا لها وهو غني؟ لا. أو تعليم شيء من أو فعل شيء من القرب يأخذ عليه أجرة، يأخذ عليه أجرة، فهل يصح أن يكون مهرا لها؟ لا، إن كان غنيا. لكن إن كان فقيرا نعم فيصح، إن كان فقيرا فيصح. واضح هذا؟ نعم. ثم قال بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، يعني يجوز أن يأخذ أجرة على تعليمه للفقه أو للأدب، يعلمها الأدب أو أن يعلمها الشعر المباح، أو أن يعلمها الشعر المباح إذا كان معلوما. لكن يشكل تعليم الفقه، يشكل تعليم الفقه لأنه من القرب، لأنه من القرب. فالفقه يعني فيه قرآن وسنة ونحو ذلك، فيعني محل نظر. لكن على كل حال إن كان هذا إن كان فقيرا فإنه يصح، إن كان فقيرا فإنه يصح. قال وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، إن قال إن صداقك طلاق ضرتك لا يصح. وفي المسند لا تنكح المرأة بطلاق ضرتها، وفي سنده ضعف، لكن يشهد له ما تقدم في الصحيحين لا تسأل المرأة طلاق ضرتها، لا تسأل المرأة طلاق ضرتها. إن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، يعني لو قال إن الصداق هو الطلاق، قالت هي الصداق أن تطلق فلانة، هذا الصداق، نقول هذا لا يصح. قال ولها مهر مثلها، إذن يصح النكاح ولها مهر، ماذا؟ مهر المثل، ولها مهر المثل. وقال ابن عقيل من الحنابلة إن لها قدر مهر ضرتها، قدر مهر ضرتها. قال شيخ الإسلام هو أجود، يعني ما الذي لها هذه المرأة؟ الفقهاء قالوا لها مهر المثل، لأنها سمت مهرا قد فسد، فسد، لأنه لا يصح، هذه تسمية فاسدة، تسمية لمهر فاسد، وهو أن يكون مهرها هو الطلاق لضرتها. فقال ابن عقيل إنها تأخذ مهر المهر الذي أخذته الضرة. قال شيخ الإسلام هو أجود. وقال شيخ الإسلام في موضع ولو قيل ببطلان النكاح لم يبعد، وهذا فيه قوة، ذلك لأن المرأة كالشرط عندها هذا، يعني هي المرأة تريد أن تكون، يعني شرطت، كأنها شرطت في زواجها ألا يكون عنده امرأة، فإذا صححنا النكاح وأوجبنا لها مهر المثل فإن هذا لا يتضمن رضاها، يعني هي لو قيل لها إن هذا لا يصح، إن هذا لا يصح، فإنها تمتنع عن الزواج. ولذا إما أن نقول ببطلانه، وإما أن نقول إنه يصح كما قال الفقهاء بمهر المثل، لكن لها الفسخ، لها الفسخ، واضح؟ فالأظهر أن نقول إن لها الفسخ، يعني لو لم نقول ببطلانه فإننا نقول إن لها الفسخ. لما فهمتم ما معنى ذلك؟ يعني المرأة ظنت أنه يجوز لها أن تسقط مهرها مقابل طلاق الأولى، كأنها تقول أنا لا أرضى بالزواج وعندك امرأة، نعم. هذا هو معنى كلامها. فإذا قلنا يصح وتعطى مهر المثل فنقول إنها لم ترضى بذلك، وعلى ذلك فيقوى أن يقال إما أن يقال ببطلانه، وإما أن يقال بأن لها حق الفسخ، بأن لها حق الفسخ. قال ولها، يعني القول ببطلانها ببطلانه لأنها لم ترضى، لأنها لم ترضى، فالقول ببطلانه لأنها لم ترضى إلا بأن تطلق هذه الضرة. ومعلوم أن من شروط النكاح الرضا، والقول بالفسخ هذا يدفع عنها هذا الضرر، يدفع عنها هذا الضرر. إذا لو قيل ببطلان هذا النكاح كما قال شيخ الإسلام لم يكن بعيدا، لأنها لم ترضى إلا بذلك. قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. يقول متى بطل المسمى وجب مهر المثل، متى بطل المسمى فإنه يجب مهر المثل. بطل إما لعدم ماليته، كأن يكون المهر خمرا، فإذا نكحها على خمر أو مخدر أو نحو ذلك فنقول بطل المهر لعدم ماليته. ما الذي يجب لها؟ يجب مهر المثل، نعطيها مهر مثيلاتها. كذلك قد يكون هذا لجهالته، كأن يقول لك عبد من عبيدي أو لك بيت من بيوتي، فقالوا كذلك يجب لك مثلا بيت أو لك ناقة، والناقة منها ما يساوي 10,000 ومنها ما يساوي 100,000 أو أكثر من ذلك. هذه جهالة. أو كان مغصوبا، كأن يقول مثلا إن صداقك هذه الدار وهذه الدار مغصوبة، فالتسمية هنا تفسد. وما الواجب؟ قالوا إن كان لعدم ماليته فالواجب هو مهر المثل، فإن كان الصداق خمرا فما هو الواجب؟ مهر المثل. وعن الإمام أحمد أن الواجب خل، إذا أصدقها خمرا وجب خلا، وهذا أقرب للمماثلة، أقرب للمماثلة، لأنه لم يرضى بمهر المثل هو، وهي لم ترضى بمهر المثل، والصداق خمر، فالخل أقرب للمماثلة. وهذا رواية عن أحمد، هذا رواية عن أحمد. إن كان مغصوبا، أصدقها دارا مغصوبة، المذهب كذلك يجب المثل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن يعني المهر المثل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الواجب مثل المغصوب إن كان مثليا أو قيمته، وهذا لا شك كذلك أنه أقرب للعدل. يعني رجل أصدقها دارا مغصوبة، دارا مغصوبة، فالحنابلة قالوا يجب مهر المثل، قد يكون مهر المثل 10,000 والدار تساوي 100,000. وشيخ الإسلام وقوله أصح يرى أن الواجب هو أن الواجب هو مثل المغصوب أو قيمته. ننظر إلى دار في مثل هذا الموقع وفي مثل هذه المساحة فنقول هذه تجب، وإن كان ليس مثليا تقدم الكلام في المثليات فننتقل إلى القيمة. هذا أقرب للعدل، أليس هذا أقرب للعدل؟ هذا أقرب للعدل. بقي لنا إن كان مجهولا، كان مجهولا الحنابلة يفصلون فيما إذا كان مجهولا، فقالوا إن كانت جهالته في إبهامه فتخرجه القرعة. فلو قال لك عبد من عبيدي، عبد من عبيدي، نقول هذه جهالة فتخرجه ماذا؟ القرعة، نقرع بين عبيده ويخرج ويخرج المهر. أو لك نخلة من نخيلي فنخرج هذا بالقرعة. هذا إذا كان مبهما. فإن كان ليس مبهما، مجهول لكن ليس جهالته من جهة الإبهام، كأن يقول لك دار كذا، دار قد تكون الدار ب20,000 وقد تكون الدار بمئات الألوف. فقال حنابلة هنا ننتقل إلى مهر المثل، ننتقل إلى مهر المثل. وقال القاضي من الحنابلة وهذا أيضا أقرب للعدل، قال إن ننظر هل الجهالة فيه أشد من جهالة مهر المثل أو جهالة مهر المثل أشد، فإن كانت الجهالة في مهر المثل أشد فإن نرجع إلى إعطائها دارا مناسبة في العرف، فنقول دار مناسبة في العرف متوسطة، هذا أقرب من مهر المثل، هذا أقرب من مهر المثل. لكن لو قال لك مال، لك مال، المال قد يكون ربع أو عشر، قد يكون فلسا، الفلس مال، وكذلك أيضا المنديل مال، نعم، وقد يكون مالا كثيرا. هذه الآن أيهما أقرب أشد جهالة، مهر المثل أو قوله مال؟ نعم، مهر قوله مال أشد جهالة، فننتقل إلى مهر المثل. لكن لو قال لك مثلا دار في الدوحة، دار في الدوحة، ننظر إلى دار متوسطة مناسبة عرفا، هذا أقرب، فنرجع إلى دار متوسطة أقرب من أن نرجع إلى مهر المثيل. وهذا هو قول القاضي من الحنابلة خلافا للمشهور في المذهب. إذن إن كانت جهالته لعدم ماليته كخمر فالمذهب أنه يجب مهر المثل، وعن أحمد أنه يجب خلا، وعلى ذلك فلو أصدقها خنزيرا فماذا نقول؟ ما الواجب عليه؟ نعم، شات، الخنزير يقصد منه الأكل، أي أقرب؟ لو أن مهر المثل 100,000 والخنزير يبيعه النصارى بخمسمائة مثلا بمئة دولار، أو نحو ذلك، يعني فرق كبير، هي رضيت بالخنزير فترضى بالشات، واضح؟ هذا أقرب للمماثلة، إذا كان مغصوبا فقلنا إن المذهب أنه يجب المثل، وشيخ الإسلام يختار يعني مهر المثل في المذهب، وشيخ الإسلام يختار أنه يجب المثل أو القيمة، وهذا أقرب للعدل. إذا كان مجهولا فإن كان مبهما أخرجته القرعة وهو المذهب، وإن كان ليس كذلك فننظر على قول القاضي. إن كان مهر المثل أشد جهالة فإن نأخذ بالمسمى بالرجوع إلى العرف بالشيء المناسب اللائق عرفا، وإن كان المهر أشد جهالة كمال فإن نرجع إلى مهر المثل. ثم قال فصل، هل عنده إشكال في هذا الفصل؟ نعم، هي متوسط العرف المناسب لها عرفا هي أيضا، نعم. لا، هم يحددون، هم يقولون يعني تسميته من 400 إلى 500، يعني ليس تحديدا ملزما، ليس من باب الإلزام، هذا من باب نعم هذا إيه. لكن مرت عليكم مسألة التسعير وأنه لا يجوز إلا إذا كان الناس يضعون أثمانا فاحشة، فإذا غلت الأسعار غلاء فاحشا جاز للسلطان أن يتدخل. كذلك لو أن الناس ابتلوا بمهور زائدة فاحشة، نعم، فإن الذي يظهر كذلك أن للسلطان أن يحدد. أن للسلطان أن يحدد. نعم. كيف؟ أي 400. نعم. لا متوسط هو يعني هو يسير، لكنه يعني لأن المرأة إذا زوجت بالشيء التافه فإن زوجها قد يعني يسترخصها، لكن إذا يعني مثل 500 درهم هذه مال، تعلمون أن 200 درهم نصاب، نصاب في الزكاة، أن 200 درهم نصاب في الزكاة. طيب ما في بس ها؟ هم لا نعم يرون أن كل ما كان أيسر كل ما كان أفضل. ثم قال فصل: وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا. قال وجب مهر المثل، وجب مهر المثل. قالوا لأنه لا غرض له في كون أبيها ولا لها في كون أبيها ميتا. والصواب هو رواية عن أحمد أنه يصح، أنه يصح، كأنه قال لك مهر قدره 1000، لك مهر قدره 1000، فإن كان أبوك ميتا زدت 1000 آخر، زدت 1000 آخر. هذا ليس فيها أي محذور، واضح؟ يعني هو الآن الثابت كم؟ 1000، والمعلق 1000، معلق على حياة، على وفاة أبيه، على وفاة أبيه، واضح؟ فالصحيح أن هذا يصح. قال وعلى إن كانت لي زوجة 2000 أو لم تكن 1000 يصح بالمسمى. هنا يصح، لما قالوا يصح؟ لأن لها غرضا، لأن لها غرضا. فيقول هنا إن كان لي زوجة فلك 1000، إن كان لي زوجة فلك 1000، وإن لم يكن لي زوجة فلك 1000. المرأة لها غرض صحيح في هذا، واضح؟ فقالوا يصح، هنا قالوا ليس له غرض وليس لها غرض، لكن الراجح أنه يصح حتى في المسألة الأولى، واضح؟ قال وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، إذا أجل بعض الصداق أو كله صح، فله أن يؤجله كله وله أن يؤجل بعضه، لأنه نكاح على مهر سواء كان حالا أو مؤجلا. ولكن كما قال شيخ الإسلام إنه يكره، يكره يعني أن يؤجل المهر، ويدل عليه أن الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد لم يقل له في ذمتك كذا، واضح؟ في ذمتك كذا، لم يقل له إن في ذمتك كذا. فالراجح أنه يكره، أنه يكره أن يكون المهر كله، يعني أن يكون المهر كله مؤجلا. قال فإن عين أجلا، تعين، إن عين أجلا تعين، قال لها يا فلانة المهر 100,000، 50,000 حاضرة، و50,000 إلى سنة. كم يكون الأجل هنا؟ إلى سنة، تعين، تعين إلى سنة. قال وإلا فمحله الفرقة، يعني إن لم يعين فمحله الفرقة، يعني ببينونة لا بطلاق رجعي، ببينونة أو موت، أو موت. فإذا مات هو أو ماتت هي، نعم، فإنه يحل، فإنه يحل. هذا هو المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الشافعية يجب مهر المثل، إذا لم يعين الأجل وجب مهر المثل. وقال الأحناف إذا عين، إذا لم يعين أجلا فإنه يكون حالا، يكون حالا مباشرة. إذن عندهم يفسد ماذا؟ التأجيل، يفسد التأجيل. وعند الشافعية يفسد، تفسد التسمية للمؤخر، ولذا يجب مهر المثل. والصحيح المذهب والعرف يجري بهذا، والعرف يجري بهذا. فالصحيح أنه إذا عين أجلا بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث تعين. وإذا لم يعين أجلا فإن محله الفرقة، إذا أبانها حل، إذا أبانها حل. أو كذلك إذا مات أو ماتت هي فإنه يحل، وهذا هو العرف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وإن أصدقها مالا مغصوبا فمهر المثل تقدم، أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل، وتقدم الكلام على هذا. قال: وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. إن وجدت هذا المهر المباح، وجدته معيبا، فيه عيب، فيه سوس مثلا، أو أصدقها سيارة فيها عيب، أو أصدقها بيت فيه عيب، مثلا يكون مبني على بئر مثلا، المقصود أن المهر فيه عيب، تخير المرأة بين القيمة، قيمة هذا المهر، قيمة هذا البيت مثلا، قيمة هذه السيارة، أو الأرش، يعني تبقيه وتأخذ الأرش. والأرش كما تقدمكم هو الفارق بين ثمنه صحيحا وثمنه معيبا، وتقدم ذكر هذا. إذن تخير إن كان معيبا، لكن إن بين لها أن فيه عيبا، قال: أنا أعطيك هذه السيارة لكن فيها عيب، وذكر العيب، هل تستحق أرشا أو قيمة؟ لا، لأنه بين لها العيب. قال: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، صحت التسمية، لأن المسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. قال: فلو طلق قبل الدخول، عن هذا فرع، إن تزوج على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية. يشكل الآن لو حصل طلاق قبل الدخول، واضح، حصل طلاق قبل الدخول. ولذا قال المؤلف: فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض. قبل القبض واضح، ما قبض ماله عنده، لكن أقبضهم، قال: خذي هذه ألف لك وهذا ألف لأبيك. ثم إنه طلق قبل الدخول، الذي يطلق قبل الدخول له أن يرجع بالنصف. يقول: رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، ولا شيء على الأب لهما، يرجع. إذن المرأة يذهب عن هذا الألف، والأب يبقى له الألف، واضح؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وعلى ذلك لو كان أكثر، لو كان أكثر مثلا على 100 ريال لها وألف و900 على الأب للأب، فإنه يرجع لها هي، يرجع لها هي بنصفه، بنصفه. والقول الثاني في المسألة وجه في المذهب، ووجه في المذهب اختاره ابن سعدي، أنه يرجع إلى من قبض، يرجع إلى من قبض، الذي قبض المهر يرجع إليه. هل المهر أعطيته الأب فارجع إلى الأب، أو أعطيته المرأة فارجع إلى المرأة، فيرجع إلى من قبض، وهذا أصح. والمذهب أن الأب ليس له أن يقبض مهر الكبيرة الرشيدة إلا بإذنها، وأما الصغيرة فله أن يقبضه، فله أن يقبضه. هذا هو المذهب، المذهب الأب ليس له أن يقبض مال الرشيدة الكبيرة ولو بكرا، ولو بكرا، إلا بإذنه. وعن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أن له القبض، وهذا أصح، لأن الإسلام قال أنت ومالك لأبيك، فكيف نقول إنه ليس له أن يقبض؟ فالراجح أن له أن يقبض، له أن يقبض، واضح؟ قال ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. هذه امرأة تزوجها رجل فقالت على 100,000 لها، 100,000 لأمها، 100,000 لأخيها الذي تولى أمرها، نقول هذا كله لمن لها، لأن المسألة السابقة يقول أنت ومالك لأبيك، أما هنا فليس للأولياء أن يأخذوا من مالها شيئا إلا بإذنها، إن رضيت نقول هذا لك، كل هذا المسمى لك، فإن رضيت أن تعطي أمك وأن تعطي أخاك فلك ذلك، واضح؟ إذن إن شرط ذلك لغير الأب فهو لها، لأن هذا شرط في بضعها، لأن هذا شرط في بضعها، لكن الأب له ذلك، لأن الأب نبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. قال ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح. ولو زوج بنته ولو ثيبا، هذه البنت لو كان ثيبا، لأن الثيب تعرب عن نفسها، فيقول ولو ثيبا بدون مهر مثلها، وليس للأب أن يجبرها الثيب، يقول صح، لأن سلم يقول أنت ومالك لأبيك. ولو قيد هذا بوجه لا يضر بها، نعم، لكان أصح. لماذا؟ لأنه تقدم لكم أن الأب يمتلك من مال ولده ما شاء، لكن بقيد لا يضره، فلو كان في ذلك ضرر عليها ضرر عليها، إن كان في ذلك ضرر فنقول لا. إذا من زوج بنته ولو ثيبا بدون مهرها بدون مهر مثلها صح. البنات يأخذ 100,000 على المهر، فأخذ هو 90 لا بأس، 80 لا بأس، لكن لو كان على وجه يضر بها، مثلا أخذ في مثل هذا الوقت 5,000، والمرأة تحتاج إلى أن تشتري وتتجمل، فربما تقترض وليس عندها شيء، وليست موظفة، ليست ذات مال، والأب يقول لا أنا لن أعينك بشيء، فهذا يضر بها. تقدم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنت ومالك لأبيك أن هذا على وجه لا يضر، تقدمت لكم الشروط في الكلام على الهبة. قال هنا وإن زوجها به يعني بدون مهر المثل ولي غيره بإذنها صح. لو أن أخاها طلب عليها مهر 50,000 ومهر مثيلاتها 100، مهر مثيلاتها 100، لكن بإذنها قال يا فلانة الآن خطبك فلان والآن العقد أنت رضيت به أنا سأطلب عليه 50,000 فقط، قالت رضيت ومهر مثيلاتها 100 وقد رضيت بدون، هذا حقها وقد أسقطت. قال وإن لم تأذن فمهر المثل، ما أذنت، الأخ أو العم زوجها 50,000 دون مهر مثيلاتها، الأب تقدمنا له خصوصية، الأب له خصوصية تقدم، لكن هنا غير الأب، الجد، الابن، الأخ، غير الأب زوجها دون مهر المثل بلا إذن، فيجب مهر المثل. إذن نقول المهر ليس 50,000، المهر هو 100,000 الذي هو مهر مثيلاتها، واضح؟ لكن هذا فيه إشكال، لما؟ لأن الزوج يقول أنا عقدت على 50,000 والولي رضي، فارجعوا إلى الولي ليس إلي. ولذا الصواب وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرجع إلى الولي كالوكيل، وصوبه في الإنصاف كالوكيل، في بيع، تقدم الوكيل إذا باع دون مهر المثل، دون ثمن المثل، فمن الذي يضمن؟ الوكيل. فنقول أنت أيها الولي تصرفت بلا إذن، فعليك، إن شاءت هي أن تسقطه أسقطته عنك، والغالب أنها تسقطه عن وليه، لكن إذا أوجبناه على الزوج فإنها لا تسقطه عن الزوج، لا تكاد تسقطه، لكن كان على وليها كأخيها أو عمها الذي أحسن إليها بالولاية، فالغالب أنها تسقطه، لكن المقصود أن الراجح أنه يجب على من؟ على الولي لا على الزوج. قال: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، بمهر المثل أو أكثر، يقول صح في ذمة الزوج، وهذا واضح، يعني رجل زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج أو أكثر، لأن الأب له ذلك، هذا في الأب، فيصح في ذمة من؟ في ذمة هذا الزوج الذي هو الصغير، الذي هو الصغير. وإن كان معسرا، قد يكون له مال ورثه من أمه مثلا، عنده مال هذا، لكن لو كان معسرا يقول لم يضمنه الأب، معسر، فلما قالوا أعطونا المهر، قال تجدونه في ذمته، في ذمته، ألا يضمن الأب؟ قالوا لا يضمن. وعنه أنه يضمن الأب بالعرف، أنه يضمن الأب بالعرف، وهذا ظاهر إن كان العرف يقضي بذلك، والعرف عندنا يقضي بذلك، يعني عندما يأتي أب بابنه الصغير، بابنه الصغير المعسر، فإن الأب هو الذي يتولى ذلك، إلا أن يقول إني لا أضمن، لو قال أنا إن شئتم زوجتموه ولا، لكن الضمان ليس عندي ضمان، لكن إذا لم يقول إنه لا ضمان علي فإنه يضمن، فإنه يضمن، هذا هو الصحيح. إذن الراجح أنه يرجع في ذلك إلى العرف. ويأتي الكلام إليكم في باب النفقات على أن الأب على الصحيح يجب أن يزوج ابنه الفقير المحتاج، يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ثم قال: فصل. في إشكال في هذا الفصل؟ نعم نعم. لا، هذا شرط، هي رضيت، هو الآن يقول أنا أشترط، وهي حاضر راضية، واضح في نصيبه، لكن هذا يشترط شيء لنفسه، تقصد الألف حق الألف التي لها ولا الألف التي له؟ التي له، هذه ما تقبضها، شرط له، هو الذي شرط، الكلام في الألف التي لها. لا، عندما يشرط شرط، هو الآن شرطه بسبب بضعها، فهنا يقبضه هو الأب، لأن هذا شرط بسبب، ها، هو شرط بسبب البضع، لكن شرط له، يقول على ألف لي، إذن يقبضها، وألف لها، هي تقبضها، واضح؟ لا لا، حتى الهدايا قد تدخل في المهر في بعض المسائل، هذا مهر يعتبر، يعني هذا يعتبر مهر، واضح؟ هذا يأتي الكلام عليها، لكن هنا هذا يعتبر داخلا في المهر، ولذا إذا رجع يرجع بكم؟ بألف، لأن نصف الصداق ألف، لكن الأب شرط، لأنه يقول لي أنا أتملك من مال بنتي ما شاء، فشرط لنفسه، واضح؟ نعم. لا، دون البلوغ. ها؟ لا، طبعا المميز ابن سبع، لكن معلوم أن الذي ينكح هو ابن عشر، ابن عشر هو الذي يطأ مثله، نعم، لكن بعضهم قد يكون له مصلحة، قد يزوج من أجل تخدمه ليس من أجل الوطن، يكون عنده ابن صغير فيزوجه من أجل تخدمه هذه المرأة، قد يكون طفل رضيع، ها، لا يمكن هذا؟ يمكن. طفل رضيع يقول أنا أزوجه خير من خادمة وتقوم بشأنه، لكن لو أرضعته نعم صارت أمه يعني. نعم. طيب ثم قال نعم هنا ما يتعلق بالهدايا، الهدايا هل يرجع فيها أم لا يرجع؟ هي لا تدخل في المهر يعني لأنها قدر زائد هي على المهر. الهدايا إن كانت قبل الخطبة ولم يزوج فإنها ترد إليه، لأنها بمعنى الشرط، فهي هبة نعم مشروط تحصيل النكاح بها، فإذا لم يزوجوه أو لم تقبل فله الرجوع في الهدايا. وإن كانت الهدايا بعد العقد فإن كان يقتضي الأمر فسخا يأخذ به المهر أو كان رجوعا منها أو فسخا منها يقتضي نصف المهر فإن له الرجوع بالهدية. يعني إذا كان مثلا في المرأة عيب يأخذ المهر كاملا والهدية تتبع ذلك، وإن كان الأمر من قبلها هي طلبت هي فسخت نعم فإنه يأخذ كذلك هذه الهدايا، يأخذ هذه الهدايا. وكذلك إذا كان هو الذي فسخ بحيث يرجع له نصف المهر فالهدايا كذلك تتبع. لماذا تتبع الهدايا هنا؟ لأن هذه هدايا مشروطة بإتمام العقد. إن كان الأمر من قبلها هي، الآن لو كان الأمر من قبله هي تأخذ المرأة نصف الصدق، فإن كان من قبلها هي يعني من قبل المرأة نعم فهل تستحق نصف الصدق؟ نعم، من قبله هي رفضت فسخت، هذا يسمى فسخا. فهنا لا تأخذ شيئا، له أن يطالب يعني أن يأخذ حقه كاملا، لكن إذا كان الأمر من قبله فلها نصف المهر. فهنا إذا لم يتم هذا النكاح فإن له الرجوع سواء كان فسخا لعيب أو كانت فرقة اختيارية، لأن هذه الهدايا مشروط فيها ماذا؟ مشروط فيها حصول النكاح. ثم قال نعم والآن نبدأ بالفصل الذي بعده. قال فصل: وتملك المرأة صداقها بالعقد. المرأة تملك صداقها بالعقد، فيكون ملكا لها ليس النصف فقط، لأن الأصل هو استقرار المهر، فمن العقد يعتبر هذا المهر ملكا للمرأة، يعتبر ملكا للمرأة، ولها نماء المعين قبل القبض. فلو كان أصدقها بستانا قبل الدخول، لما دخل بها أصدقها بستانا، يقول هذا البستان لك، وعلى ذلك فلمن الثمر؟ لها، لأن هذا نماء مالها. قال: وضده بضده إذا كان غير معين مبهما، إن كان مبهما فليس لها نماؤه. لماذا؟ لأنه لم يضمن، ومعلوم أن الخراج بالضمان. لو قال لها لك بستان من بساتيني لم يعينه في العقد، قال لها بستان من بساتيني لم يعين، فنقول هنا ليس لها ثمر أي بستان من هذه البساتين. لماذا؟ لأنه لم يعين، ولأنه لا يزال في ضمان هو حتى يعين. هو في ضمان من الذي لم يعين؟ في ضمان الزوج، لكن الذي عين يدخل في ضمانها، يدخل في ضمانها. قال وإن تلف فمن ضمانها، إن تلف المعين فإنه يكون من ضمانها، هذا في المعين، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. يعني لو أنها أرادت أن تقبض فقال لا، مثلا أصدقها ثمرا في بستانه، قال الثمر نحن جدينا التمر والثمر اللي في البستان لك، أرادت أن تأخذ فمنعها، الأبواب مقفلة ولم تتمكن من الأخذ، ثم حصل تلف، من الذي يضمن؟ هو الذي يضمن. لكن لو مكنها قال هذا البستان مفتوح ومتى شئت اذهبي فخذي ثمرك، مكنها من القبض، فالآن الضمان على من؟ عليها هي. قال ولها التصرف فيه، يعني في المعين، وعليها زكاته كذلك. أما المبهم فيزكى من يوم التعيين، المبهم يزكى من يوم التعيين، واضح؟ وعلى ذلك فلو أن امرأة صداقها 100,000، نقول إذن في ذمة زوجك 100,000، سلمها إياها بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر سلمها الصداق وبقي عندها 6 أشهر، هل يجب عليها زكاة؟ ها؟ أصدقها صداقا قدره 100,000، نعم 100,000، الآن أصبح مدينا لها في ذمته 100,000، ثم إنه بعد 6 أشهر قبضت هي هذا، وستة أشهر أخرى بقي عنده، يكون تم له حول، فتجب فيه الزكاة، واضح؟ لأن الصدق دين مثل الدين اللي في ذمم الناس. لكن لو كان معسرا أو مماطلا فكما تقدم لكم في الدين، وتقدم تفصيل هذه المسألة في باب الزكاة، فالصداق دين يعد في ذمته، هذا إن كان معينا. لكن لو كان مبهما، مبهم، فنقول لا، ما يكون، ما تحسب الزكاة إلا بعد تعيينه، فإذا عينه لها فإنها تزكي لأنه يدخل في ضمانها. ثم قال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما. ما معنى حكما؟ يعني قهرا كالإرث، يعني بلا اختياره، يعني ما نقول هل تختار أو لا تختار، بغير اختياره يدخل قهرا، واضح؟ إذن له النصف قهرا بغير اختياره، يدخل في ذمته. يقول هنا فله نصفه حكما، حكما دون نمائه. لكن نقول أن دخل في ذمتك، لو قال لا أنا سأريد أن أهبه لها هذا بعد ذلك، لكن نقول أنت ما يحتاج إلى قبول، هذا معنى قوله حكما، أنه لا يحتاج إلى قبول، ما نقول هل تقبل أو ما تقبل، هو دخل في ملكك، تقول أنا أريد أن أبقيه لها ولا أريد أن أعفو، فهذا راجع إليك. هذا كالمال الذي في ذمتك لشخص مدين، هو في ملكك، فإذا أردت أن تبرئه فأبرئه، واضح؟ إذن قولهم حكما يعني بلا اختيار، لكن لا يمنع أن يبرئها، أن يهبه لها لا يمنع كما يأتي بيانه. قال دون نمائه المنفصل، أصدقها بستانا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، لمن النماء؟ لها، جدته سنة كاملة، لمن هذا الثمر؟ لها، لأنه نماء ملكها، لأنه نماء ملكها. وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، أصدقها شاة حزيلة تساوي 400 ريال، ثم إن هذه الشاة صارت تساوي 600، سمنت عندها، ثم طلقها، يرجع بنصف 600 أو بنصف 400؟ بنصف 400. لماذا؟ لأن النماء هذا الذي هو السمن لها نماء ملكها، واضح؟ قال وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء، يعني من غير النماء. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما، وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما، نعم هنا استقر، نعم. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما، ورثة الزوجين في قدر الصداق، المرأة تقول إنك قد أصدقتني 50,000، وهو يقول لا أصدقتك 40,000، ما في بينة، ما في شهود، نأخذ بقول من؟ بقول الزوج. لماذا نأخذ بقول الزوج؟ لأن الزوج غارم منكر، فالقول قول بيمينه، فنقول هو 40 كما قلت، لكن احلف على هذا، احلف على هذا. كذلك أيضا أو عينه، اختلف في عينه، هي تقول أصدقتني البستان الشمالي، وهو يقول لا أصدقتك البستان الجنوبي، اختلف في عينه، فنأخذ بقول من؟ بقول الزوج، لأنه هو الغارم المنكر، هذا مع يمينه. أو فيما يستقر به، هو يقول أنا لم أخلو بك، وهي تقول لا بلى قد خلى، زارها في البيت وأهلها غير موجودين وخلى بها، جلس هو في غرفة واحدة مغلقة، مغلقة، هذه خلوة ليست خلوة، خلوة. الآن يريد نصف المهر، هي تقول لا هو خلا بي، وهو يقول لا أنا لم أخلو، لم أخلو بها. فالحكم أن نوجب أن نأخذ بقوله. لماذا نأخذ بقوله؟ لأنه منكر غارم، لأنه منكر غارم، واضح. لكن لو كانت العادة تدل على خلاف قوله، يعني الظاهر معها، عندما نقول عادة يعني الظاهر، هنا يعني الظاهر معها، مثل رجل أعلن العرس واجتمع الناس وبعد أسبوع طلقها وقال أنا لم أدخل بها، هل يقبل قوله؟ نعم، ليس هناك شهود يشهدون أنه دخل معها في الغرفة، ما في شهود، لكن ليلة العرس أعلنت، والعادة أنه إذا دخل، إذا أعلن العرس أنه يدخل بها، أنه يدخل بها، فلا نقبل قوله. مثل امرأة صداق مثيلاتها 50,000، وهو يدعي أنها قبلت 5,000، وهي تقول لا أنا ما قبلت، والعادة معها هنا أن المهور هي 50,000، فنأخذ بقولها. إذن نأخذ بقوله لأنه منكر غالم، إلا أن تكون العادة على خلاف قوله، لأن الظاهر يقدم على ماذا؟ الظاهر شو قدم عليه؟ على الأصل، الظاهر يقدم على الأصل. فعندما نقول منكر غارم هذا أصل، وعندما نقول ظاهر نقول إن الظاهر خلاف هذا الأصل. أعلن الزواج، المرأة من النساء التي يحببن التزين والتجمل، ومع ذلك يدعي أنها قبلت مثلا 1,000 أو 3,000 أو 5,000، نعم هذه دعوة الظاهر خلافها، فيؤخذ بقول من كان الظاهر معه. قال وفي قبضه فقولها، إذا اختلفوا في القبض فالقول قول من؟ قول الزوجة، لأن الأصل عدم القبض. طيب، أحد عنده إشكال؟ ننتقل إلى الفصل الذي بعده. ثم قال فصل: يصح تفويض البضع، تفويض البضع بأن تزوج بلا مهر، بلا مهر، هذا هو تفويض البضع. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، يعني قل زوجتك ابنتي مجانا بلا شيء، بلا مهر، يعني ينفع المهر. لكن لو سكت عنه تقدم ما في إشكال، يعني لو كان رجل قد زوجتك بنتي والآخر يقول قبلت وسكت عن المهر، هذا ما في إشكال منه، تقدم أن المهر إذا لم يسمى فالواجب مهر المثل، وما في مانع أننا لا نسميه، قد يسكتون حياء عنه، لكن في مهر لكن يسكتون عنه. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم، في قول الله عز وجل من قبل أن تمسوهن، قال جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من قبل أن تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يعني قد تنكح المرأة من غير أن تسمي مهرا، لكن هنا مهر، هذا ليس تفويضا. التفويض ينفي المهر، يقول مجانا بلا مهر، واضح؟ فيقول هنا بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، أن يزوجها بلا مهر، تقول أذنت لك أن تزوجني بلا مهر، وحينئذ فما الواجب؟ مهر المثل، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المذهب هو اختيار ابن سعدي وشيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن سعدي، أنه لا يصح، أنه لا يصح، أن النكاح بلا مهر لا يصح. وتقدم نحو هذه المسألة، تقدمت هذه المسألة في قوله بلا مهر، فهنا نقول إنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن المهر لا يصح النكاح إلا به، ولذا جاء في الشرع بطلان نكاح الشغار، لأنه لا مهر فيه. وقد قال الله جل وعلا في من تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. ما فرضنا فهو فرض، لا بد من مهر، ما يصح النكاح إلا بمهر. إذن إذا قال زوجتك مجانا بلا شيء، لا مهر، هذا لا يصح على القول الراجح. قال وتفويض المهر بأن يزوجها على ما شاء، هنا تفويض مهر، هذه تختلف على المسألة السابقة. قال وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعنقب. الثاني تفويض المهر فيه مهر، لكن تقول على ما تشاء أيها الزوج، أو يقول الزوج على ما تشاءون أنت أيها الولي أو هي، فيقول تزوجتها على ما شاءت من مهر، على ما شاءت من مهر، هل فيه مهر أو ما فيه مهر؟ هذا فيه مهر، فهذا يصح. قال فلها مهر المثل بالعقد، لها مهر المثل، هذا يسمونه تفويض مهر، وهناك تفويض بضع، هذا هناك مجانا وهنا بمهر، لكن هذا المهر يرجع فيه إلى مشيئة أحدهم. قال فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره. الآن نأتي لمسألة مهر المثل، من الذي يفرض مهر المثل؟ قال الحاكم يفرضه بقدره. مهر المثل من العلماء وهم الحنابلة من قال إنه يحدد بناء على مهر نسائها من جهة أمها وجهة أبيها، كم تعطى عمتها، كم تعطى خالتها وأختها وأمها، ومعلوم أنهن أيضا يختلفن بالعطاء بقدر صفاتهن، فينظر أيضا إلى الصفات من جمال ومال وعقل وأدب وكونها ثيبا أو بكرا. فنقول إن كانت جميلة ذات مال بكرا فيها أدب وعقل، فهاتان الأسرتان من الأعمام والأخوال يزوجون ب100,000، وإن كانت ثيبا بالصفات السابقة يزوجون مثلا ب50,000، وإن كانت جميلة فيزيد هذا مثلا كذا. إذن ننظر إلى صفاتها، وننظر إلى من؟ إلى أمها، إلى قرابتها من جهة الأم وقرابتها من جهة الأب، هذا هو المذهب. وقال المالكية بل ننظر إلى الصفات، إلى صفاتها، يعني إلى صفاتها هي من جمال ونحو ذلك، من غير النظر إلى إلى أبويها، يعني إلى قرابتها من جهة أبويها. والقول الثالث وهو أصح وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد واختاره الموفق، قالوا إن ننظر إلى صفاتها وإلى قرابتها من جهة الأب فقط، لا من جهة الأم، لا من جهة الأم، لأن الحسب يكون من جهة الأب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع، وذكر منها الحسب، والحسب يرجع فيه إلى من؟ إلى قرابتها من جهة الأب، لا من جهة الأم، وهذا أصح. فأصحها وهو رواية عن أحمد واختيار الموفق أن ننظر إلى صفاتها وإلى قرابتها من جهة أبيها، لا من جهة أمها. قال هنا وإن تراضيا قبله جاز، لو تراضيا هما هم قالوا إن لم نسمي مهرا والواجب مهر المثل، ما رأيك أيها الزوج؟ قال أعطيكم 100,000. قالوا ما في مانع، هل نحتاج إلى حاكم؟ ما نحتاج إلى الحاكم. قال ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، يصح إبراؤها له من مهر المثل قبل فرضه. الآن أوجبنا مهر المثل، والآن رفعنا الأمر إلى الحاكم من أجل أن يحدد مهر المثل. ثم أن المرأة قالت سامحتك، أبرأتك، هذا إذن زواج على مهر، وثبت حق لها لكنها عفت عن زوجها وأبرأته، ما في مانع. واضح هذا لكم؟ يعني نكحت على مهر لم يسمى، رجعنا إلى القاضي من أجل أن نعين، من أجل أن نحدد المهر الذي هو مهر المثل، لكنها أبرأته، قالت مر ما أريد منك شيء أبدا، أنا قد عفوت عنك، ما في مانع. هذا إبراء، هذا إبراء، لأنها نكحت على مهر لكنها أبرأته، كأنها أخذت المهر وقالت خذه، هذا لا شيء فيه. قال هنا ومن مات منهما قبل الإصابة، الإصابة يعني الوطأ وما يقوم مقام الإصابة من الخلوة والفرض، يعني قبل أن يفرض، ورثه الآخر. من مات منهما من الزوجين قبل أن تحصل الخلوة أو الوطأ وقبل أن يحصل الفرض، يعني ما فرض لها مهر مثل بعد، ورثه الآخر لما تقدم لكم في حديث ابن مسعود، لها العدة، عليها العدة ولها الميراث، ولها مهر نسائها كاملا، مهر نسائها كاملا. إذن إذا مات الزوج عنها حتى لو لم يفرض لها ميراث، يعني ما سمي لها شيء أو سميت لها تسمية فاسدة، فما الواجب؟ الواجب مهر نسائها كما تقدم في حديث ابن مسعود. قال وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. إذا طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها شيئا، ما في فرض، يعني ما فرض، سكت حياء وطلقها الآن، طلقها قبل الدخول، فيقول هنا فلها المتعة، لها المتعة. قال الله جل وعلا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتمونا من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إلى أن قال متاعا بالمعروف، فمتعهن على الموسع قدره وعلى المعسر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. إذن إن طلقها الرجل من غير قبل أن يفرض لها شيئا فما الواجب؟ نعم، الواجب متاع، متاع بالمعروف، قد يكون خادما كما كان في القديم عبدا وأمة، قد يكون متاعا ثيابا، وقد يكون حليا، وقد تكون دارا، هذا يرجع فيه إلى العرف، متاع بالمعروف يرجع في ذلك إلى العرف، بقدر يسر الزوج وعسره، إن كان فقيرا نأخذ منه ما تيسر، وإن كان غنيا فنأخذ منه ما هو فوق ذلك. قال ويستقر مهر المثل بالدخول، مهر المثل يستقر بالدخول، فإذا دخل بالمرأة استقر مهر المثل بالدخول، يستقر مهر المثل أو الوطأ. إذا وطئ، قال الفقهاء في قبل أو دبر، حصل الوطأ فإنه يستقر، هذا ظاهر الوطأ، لكن الخلوة كذلك، فإذا خلى بها استقر المهر، إذا خلى بها استقر المهر، خلى بها حتى لو كان هناك طفل غير مميز، أما المميز فيمنع الخلوة في هذا الباب. فإذا خلى بها فأغلق الباب وأرخي الستار فإن المهر يستقر كاملا، يستقر كاملا إذا خلى بها. قال زرارة بن أوفى كما عند في سنن سعيد بن منصور: قضاء الخلفاء الراشدين إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة، فقد وجب الصداق والعدة. وزرارة لم يدرك الخلفاء، لكن ثبت في سنن البيهقي نحوه عن عمر بسند صحيح، وعن علي أيضا بسند صحيح، ولا يعلم لهما مخالف. ولأن هذه الخلوة في مظنة الوطء، مثل النوم الفقهاء جعلوه، مثل النوم الشرع جعله ناقضا، وهو مظنة نقض. فالخلوة هذه مظنة وطء، مظنة وطء، ولأنها سلمته نفسها لما أغلق الباب، هذا تسليم نفس. لكن لو منعت نفسها منه وقالت لا تقرب إلي ومنعته فإنها لا تستحق. أما إذا خلى بها ولم تمنحه من نفسها حتى ولو كان مجبوبا، وحتى لو كان فيها مانع شرعي مثل الحيض، أو مانع حسي مثل العفل أو القرن، مثل انسداد فرج أو قرن أو نحو ذلك، فهذه خلوة، فهذه خلوة حتى لو كان فيه مانع حسي أو مانع شرعي. وهذا هو ظاهر إطلاق الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال هنا: وهذا هو مذهب أكثر العلماء، وهو اختيار ابن جرير، وهذا هو مذهب أكثر العلماء في هذه المسألة. ومن العلماء من قال إنه بالوطء، لا يكون إلا بالوطء، وأن الدخول مخصوص بالوطء. والصواب ما تقدم في تفسير الخلفاء الراشدين، وقد ثبت هذا كما تقدم عن عمر وعن علي رضي الله عنه. فإن كان بدون الوطء مثل القبلة والمس ونحو ذلك، فقولان لأهل العلم، وهما قولان في مذهب أحمد. أصح القولين هو اختيار الموفق وقول أكثر العلماء، أنه لا يثبت بذلك استقرار المهر كاملا إذا قبلها أو نحو ذلك بدون الوطأ. أما إذا خلا بها ولو لم يقبلها، لكن قد يقبلها أمام أمها مثلا، أو يمس بيده أو نحو يده بيدها، هذا كله على الصحيح. نعم، على الصحيح لا يثبت به استقرار المهر، بل يثبت التنصيف. إذن لا يثبت إلا بوطء إن كان هو، إن كان ابن 10 سنين وهو الذي يطع مثله، وكانت هي بنت 9 سنين التي يوطى مثلها. فإذا حصل الوطء أو حصلت الخلوة فإنه يثبت بذلك، فإنه يستقر بذلك المهر. إذن يثبت إما بالوطء وإما بالخلوة، يثبت إما بالوطء وإما بالخلوة. ثم قال: وإن طلقها بعده فلا متعة، إن طلقها بعد الدخول فلا متعة. وعند شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد أن المتعة تثبت مطلقا للمطلقة، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذا أصح، وهذا أصح، فهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام. يعني لو طلقت لو بعد 20 سنة فإنك تعطيها متاعا بالمعروف. قال: وإن افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. إذا كان الزواج فاسدا مثل نكاح بلا ولي، قال قبل الدخول والخلوة فلا مهر. وبعد أحدهما يجب المسمى. رجل نكح امرأة بلا ولي ولم يدخل بها ولم يطأها، لا يجب عليه شيء. قال: فإن كان دخل بها أو وطئها فيجب عليه المسمى، فيجب عليه المسمى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل نكح امرأة بغير إذن ولي فنكاحها باطل. قال: فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. لكن قول المؤلف هنا بالخلوة هذا محل نظر، هذا محل نظر، والراجح وهو اختيار الموفق وقول في المذهب أنه لو خلا بها في نكاح فاسد ولم يطأها فلا مهر، لأنه لم يستحل فرجها، وهو ظاهر الحديث، وهو ظاهر الحديث. فالراجح أن النكاح الفاسد كنكاح بلا ولي لمن يعتقد، لمن يعتقد فساده، أما الذي يعتقد صحة هذا نكاح عنده، الكلام هنا في من يعتقد فساده. فهذا الرجل نكح بلا ولي وهو يعتقد الفساد، نقول إن كان قد مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، مس بمعنى جامعها، وإن كان لم يطأها فقولان: المذهب أنه يجب المسمى إن خلا بها، وإن كان لم يخلو بها فلا شيء لها، والقول الثاني أنه لا شيء لها إلا أن يطأها، فإذا وطئها وجب نعم مهر المثل بما استحل من فرجها، وهذا هو ظاهر الحديث وهو الراجح. واضح هذا لكم؟ يعني رجل نكح امرأة بلا ولي، ما دخل ولا خلا لا شيء، دخل أو خلا على المذهب المهر كاملا. والقول الثاني أنه إذا خلا فقط ولم يدخل بها ولم يطأها، خلا ولم يطأها، فإنه لا شيء له، لأن الحديث إنما قيده بما استحل من فرجها، قال: فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. قال: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. لمن وطئت بشبهة بلا خلاف لها مهر المثل بما استحل من فرجها، كما تقدم في النكاح بلا ولي بل أولى. نكاح بشبهة إما أن يكون شبهة عقد، شبهة عقد، كأن ينكح أخته من الرضاع، أخته من الرضاع نكحها ومسها، مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، هذه شبهة عقد. أو شبهة اعتقاد بأن يعتقد أن المرأة زوجته وليست زوجته، فيجامع هذه المرأة يظن أنها زوجته وهي تظن كذلك، فهنا كذلك لها المهر بما استحل من فرجها، هذه شبهة اعتقاد وتلك شبهة عقد. قال: أو زنا كرها، رجل زنى بامرأة كرها غصب، زنى بها، فالمذهب أن لها المهر بما استحل من فرجها. والقول الثاني هو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ورواية عن أحمد واختيار ابن سعدي أنه ليس لها مهر، قالوا: لأن المهر هذا خبيث، هذا مهر خبيث، هذا سحت، فهذا زنا، فكيف تستحق به المهر وإن كانت مكرهة، فإن هذا سحت. قال: وهذا أصح، قال: ولا يجب معه أرش بكارة على المذهب. لماذا لا يجب أرش بكارة؟ لأنها أخذت المهر كاملا بما استحل من فرجها، فكيف تأخذ أرش بكارة؟ لكن على القول الثاني الذي يقول شيخ الإسلام أنها لا تأخذ مهرا، نقول: تأخذ أرش بكارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني شيخ الإسلام يرى أنها إن كانت بكرا أخذت أرش بكارة، وإن كانت ثيبا فلا تأخذ شيئا، وهذا هو الصحيح. أما الحنابلة فيرون أنها تأخذ المهر المثل في كل حال، في كل حال، سواء كانت بكرا أو ثيبا، والصحيح أنها تأخذ أرش بكارة. كيف نقيس أرش البكارة؟ هذا واضح، كم مهرها وهي ثيب وكم مهرها وهي بكر، والفرق بينهما هو عوضها. واضح؟ إذن الراجح واختيار شيخ الإسلام أنها تأخذ أرش بكارة ولا تأخذ مهرا. قال: وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحل. المرأة لها، رجل قال: أعلن النكاح، أنا أريد الليلة الزواج، طيب والمهر أين المهر؟ المهر حال، لها أن تمنع نفسها، أنت زوجتي وأنت يجب عليك الطاعة. والمرأة يعني كما جاء في الحديث لو كنت أمرا أحدا لن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجي، عليك أن تطيعيني، يقول لها، تقول لا حتى تأتي بالمهر، لها ذلك لها ذلك، فلا تبذل المعوض إلا بعد أخذ العوض، ولأنه قد يعسر فيفوت حقها. إذن لها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر الحال. فإن كان مؤجلا، المهر كله مؤجل، هل لها أن تمنع نفسها؟ ليس لها أن تمنع نفسها، هي رضيت بتأجيله. قال أو حل قبل التسليم. المهر مؤجل إلى شهر، مؤجل إلى شهر ومضى الأجل، وبعد يوم من الأجل قال أعطوني امرأتي، قالوا أنت ما أعطيتنا المهر، والمهر حل الآن. فالمؤلف هنا يقول تسلمه نفسها، تسلمه نفسها. والقول الثاني في المذهب وهو الراجح أن لها أن تمنع نفسها منه، لأنه وإن كان مؤجلا لكن حل قبل التسليم، حل قبل التسليم، فلا تسلم هذا المعوض حتى تأخذ العوض. واضح هذه المسألة؟ يعني الآن إذا كان مؤجل بعد سنة هذا ما في إشكال، بعد ستة أشهر قال أريد الزواج، نقول لا حتى يأتي الحول، حتى تأتي الـ يعني الآن رجل مؤجل إلى سنة وهو الآن يريد النكاح، فنقول نعم تسلم نفسها، تسلم نفسها لك، لأن المهر مؤجل. لكن لو كان بعد مضي الأجل جاء وقال سلموني إياها، فالمذهب أنها تسلم. والقول الثاني لا تسلم، لها أن تمتنع، أن لها أن تمتنع، وهذا أصح، لأن الدين قد حل وهو لم يسلم الواجب عليه، فلها أن تمنع نفسها منه. قال أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها، ليس لها منعها. هذا الرجل الدين الصداق حال، صداق حال، لكنه أحرجها وقال أنا يعني ما حضر، والليلة زواجنا وقد دعينا الأقارب ودعينا كذا، ولعلك تصبرين، فقالت ما في مانع، متى أصبر؟ قال بعد شهر أو شهرين يأتي إن شاء الله. سلمت نفسها وذهبت معه وجامعها، ثم بعد شهر أو شهرين أعطني، قال انتظري قليلا. فهل لها أن تمنع نفسها منه؟ قال المؤلف لا، ليس لها أن تمنع نفسها منه، هي سلمت نفسها تبرعا فليس لها أن تمنع نفسها بعد ذلك. واختار ابن سعدي وهو الراجح أن لها أن تمنع نفسها، لأنها إنما سلمته نفسها لا برضا تام، وإنما على أن يسلمه، وحيث ما طلب بعد ذلك فلها أن تمنع نفسها، لها أن تمنع نفسها بعد ذلك، وهذا أصح، وهذا أصح، لأنه ليس هناك رضا تام، يعني هي لم تقل أنا أبرأتك، أنا رضيت مطلقا لو ما تأتي بشيء، قالت تأتيه بعد أيام، قال نعم، فسلمت نفسها. فإذا لم يأتي لها بما وعدها فلها على الصحيح أن تمنع نفسها. قال فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، يعني رجل لما دخل بها أعطنا المهر، قال أنا معسر ما عندي شيء، أو قبل الدخول قال أنا معسر، هل لها الفسخ؟ المرأة لها الفسخ، يعني رجل نكح امرأة على مهر قدره 50,000 قبل الدخول أو بعده، قال أنا ليس عندي شيء أنا معسر، فهل لها الفسخ؟ لها الفسخ، لها الفسخ لدفع الضرر عن نفسها. ولا يفسخه إلا حاكم، وتقدم الكلام في هذا، وأن الحاكم يمضي، فالفسخ صاحب الحق له أن يفسخ، وأما الإمضاء فإنه راجع إلى، نعم، فأما الإمضاء فإنه يرجع إلى الحاكم، يعني حصل نزاع رجعنا إلى الحاكم، ونقف عند هذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.